محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: تنبيهات. التنبيه الثاني: دليل الاضطراب. لاحظنا عند إثبات ظروف الشكل الثاني أو الثالث أو الرابع لجأنا إلى طريقتين. الطريقة الأولى طريقة الخلف، والطريقة الثانية طريقة الرد. طريقة الرد تعني رد الشكل الثاني أو الثالث أو الرابع إلى الشكل الأول. وطريقة الرد إما بعكس الصغرى، وإما بعكس الكبرى، وإما بطريق ثالث سوف يأتي في الشكل الرابع، وهو عن طريق تبديل المقدمتين فقط. ما كان الصغرى نجعلها كبرى، وما كان الكبرى نجعلها صغرى. هذا هو الطريق الثاني، إذا طريق الخلف فطريق الرد. الطريق الثالث وهو لا تجده يذكر في كثير من كتب المنطق، وهو ما يعبر عنه بطريق الاستراب أو دليل الاستراب. ولعل المناطق لم يتطرقوا إليه نتيجة اكتفائهم بطريقة الخلف أو طريقة الرد، هذا أولا. وثانيا، لأن دليل الاستراب لا يأتي إلا في مورد واحد، وبعبارة أخرى لا يستفاد من دليل الاستراب لإثبات الضروب ضروب العقيدة إلا في الموارد التي تكون في الضروب إحدى المقدمات مقدمة جزئية. أما في الضروب التي لا توجد مقدمات جزئية لا يمكن استعمال دليل الافتراض، ولهذا نجد أن دليل الافتراض يكون دليلا ضيقا بخلاف دليل الخلف ودليل الرد عليه. من هنا نشرع في بيان دليل الافتراض. دليل الافتراض مورده كما ذكرنا لا يستعمل ولا يستخدم إلا في الضروب التي تشتمل على مقدمات جزئية، على مقدمة جزئية واحدة على الأقل. أما إذا كانت كلا المقدمتين مقدمتين كليتين فلا يمكن أن يستخدم دليل الافتراض. فلا بد أولا قبل أن نلجأ إلى طريقة الافتراض أن نعاين المقدمات، توجد فيها مقدمة جزئية أو لا توجد فيها مقدمة جزئية. إذا وجدت مقدمة جزئية أمكننا أن نستخدم دليل الافتراض، لم توجد مقدمة جزئية لم يمكننا أن نستخدم طريقة الافتراض. إذن مورد دليل الافتراض لا يستخدم إلا في الضروب التي تكون فيها مقدمات جزئية، سواء كانت موجبة سواء كانت سالبة لا يهم، المهم أن يكون كم إحدى المقدمات جزئي. ما هي خطوات دليل الافتراض؟ دليل الافتراض يمر بثلاث خطوات وثلاث مراحل، بثلاثة مراحل. المرحلة الأولى تعيين الاسم المفترض، بمعنى أننا لو واجهنا ضربا يشتمل على إحدى مقدمة جزئيات، مثلا واجهنا ضربا إحدى مقدماته سين باء ميم، سين باء ميم سالبة جزئية، إذا فيه مقدمة جزئية، أو بعض الحيوان ليس بإنسان، سين باء جيم يعني سالبة جزئية، كقولنا بعض الحيوان ليس بإنسان، بعض الحيوان ليس بإنسان، هذه المقدمة وهي السالبة الجزئية يمكن أن نضع لها اسما مفترضا، وبعبارة أخرى يمكن أن نضرب لها مصداقا، فإذا قيل بعض الحيوان ليس بإنسان أمكننا أن نقول كالفرس فهو حيوان ليس بإنسان، البقر فهو حيوان ليس بإنسان، الطائر فهو حيوان ليس بإنسان. إذا نستطيع أن نقول بعض الحيوان ليس بإنسان، نستطيع أن نقول بعض الفرس ليس بإنسان، فإن الفرس حيوان ولكنه ليس بإنسان. هذه الخطوة الأولى نعبر عنها بتعيين الاسم المفترض، بمعنى أننا نفرض أن مصداق تلك القضية الجزئية والذي تنطبق عليه القضية الجزئية وهي بعض الحيوان ليس بإنسان، الفرس، الطائر، البقر، السمك إلى آخره، ونرمز له بالحرف دال، فنقول دال يشكل مصداق القضية الجزئية، من هنا عبر عنه بدليل الافتراض، لأننا بعد أن نعين القضية الجزئية نضع لها اسما مفروضا، والمراد من وضع الاسم المفروض ذكر مصداق تنطبق عليه تلك القضية الجزئية، فالقضية الجزئية بعض الحيوان ليس بإنسان، نقول اسمها المفروض والذي تنطبق عليه هو الفرس، فبعض الحيوان ليس بإنسان كالفرس فإنه حيوان ليس بإنسان. هذه هي الخطوة الأولى وهي تعيين الاسم المفترض. الخطوة الثانية استخراج قضيتين، القضية الأولى قضية موجبة كلية، وكل قضية تحتاج إلى موضوع وتحتاج إلى محمول، موضوعها هو ذلك الاسم المفترض الذي افترضناه، محمولها هو موضوع القضية الجزئية الأصلية. القضية الثانية قضية كلية، ولكن هل هي موجبة؟ هل هي سالبة؟ كونها موجبة، كونها سالبة تحدده كيف القضية الجزئية التي تعاملنا معها، فإن كانت القضية الجزئية التي تعاملنا معها قضية موجبة كانت القضية الثانية قضية موجبة، وإن كانت القضية الجزئية التي تعاملنا معها قضية سالبة كانت القضية الأخرى قضية سالبة، وهذا معناه أن القضية الكلية الثانية كيفها يتبع كيف القضية الجزئية. هذه هي القضية الثانية، قضية كلية الكيف يكون تابعا لكيف الجزئية، موضوعها هو الاسم المفترض، محمولها هو محمول القضية الجزئية. هذه هي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة، الخطوة الثالثة تأليف الاقترانات المنتجة، لأنه سوف تكون عندنا مجموعة من المقدمات، وحاصلها 4 مقدمات. نحاول أن نؤلف بين هذه المقدمات، ومعنى التأليف بين المقدمات بمعنى ننتخب مقدمتين بحيث تشكلان شكلا من الأشكال 4. نلاحظ ذلك في المثال التالي بعد أن نقرأ هذه الخطوات. قال: دليل الاضطراب. وقد يستدل بدليل الاضطراب على إنتاج بعض الظروف، ليس كل الظروف، لأننا قلنا أن استخدامه فقط في الموارد التي تكون بعض المقدمات جزئية، على إنتاج بعض الضروب التي تكون إحدى مقدمتيه جزئية من هذا الشكل، من هذا الشكل أي من الشكل الثالث أو من الثاني، ولا بأس بشرحه تنويرا لأفكار الطلاب وإن كانوا في غنى عنه بدليل العكس، يعني عن طريق الرد ورد رد الشكل إلى الشكل الأول عن طريق عكس المقدمات، إما المقدمة الصغرى إما المقدمة الكبرى، أو طريق الحل، وله مراحل 3. المرحلة الأولى الفرض، ومن هنا سمي بدليل الافتراض لأننا نقوم بعملية الفرض، وهو أن نفرض اسما خاصا للبعض الذي هو مورد الحكم في القضية الجزئية. القضية الجزئية بعد أن نعينها سين باء ميم، نقول بعض الحيوان ليس بإنسان، نضع لها اسما مفترضا، نقول بعض الحيوان ليس بإنسان، بمعنى أن هذه القضية تنطبق على الفرس، فالفرس هو حيوان لكنه ليس بإنسان. فنفرض حرف دال وهو الفرس، لأن في قولنا مثلا بعض الحيوان ليس بإنسان لا بد أن يقصد في البعض وهو الحيوان شيء معين يصح سلب الإنسان عنه، كالفرس كالقرد كالطائر ونحوها، فنصطلح على هذا الشيء المعين وهو الذي يصح أن يسلب عنه الإنسان وينطلق عليه الحيوان، نسميه دال، فنقول دال كالفرس. ففي مثل القضية بعض ميم باء كقولنا بعض الحيوان إنسان، هنا موجبة جزئية، يكون دال عبارة أخرى عن قولنا بعض ميم، يعني بعض الحيوان إنسان، ما هو الاسم المفترض؟ ما هو الاسم المفترض لبعض الحيوان إنسان؟ يعني ما هو المورد الذي تنطبق عليه هذه القضية؟ الناطق، فإن الناطق حيوان وهو إنسان، فإن الناطق يكون حيوانا وهو إنسان، فبعض ميم باء يعني بعض الحيوان إنسان يكون دال وهو الناطق، عبارة أخرى عن قولنا بعض ميم، فبعض الحيوان أي الناطق، فإنه حيوان وهو إنسان. المرحلة الثانية استخراج قضيتين صادقتين بعد عملية الفرض، يعني بعد أن نطرح مصداقا للقضية الجزئية نقوم باستخراج قضيتين، فإنه بعد الفرض المذكور نستطيع أن نحصل على قضيتين صادقتين قطعا. القضية الأولى قضية موجبة كلية، قلنا يكون موضوعها هو دال، ذلك الاسم المفترض، محمولها هو موضوع القضية الجزئية، قضية موجبة كلية موضوعها الاسم المفروض دال، ومحمولها موضوع القضية الجزئية. حتى نحن نفهم هذه الخطوات مباشرة نلجأ إلى التطبيق ثم نقرأ هذه الخطوات. ولهذا قال ولنجرب هذا الدليل، نترك الخطوة الثانية والثالثة نقرأهم بعد التطبيق، ولنجرب هذا الدليل بعد أن فهمنا مراحله في الاستدلال على الضرب الخامس من الشكل الثالث. نقل الشكل الثالث موجب كلية سالبة جزئية، كل ميم باء سين ميم جيم ينتج سين باء جيم. هذا قياس من الشكل الثالث لأنه محمول في موضوع في الصغرى موضوع في الكبرى الحد الأوسط. نبرهن عليه بطريقة الافتراض. الخطوة الأولى من طريقة الافتراض هو تعيين الاسم المفترض. تعيين الاسم المفترض، قلنا لكي نعين الاسم المفترض لا بد لنا أن نرى أنه هل يوجد في المقدمتين قضية جزئية أو لا. نقول لو نظرنا إلى المقدمتين، المقدمة الأولى موجبة كلية، المقدمة الثانية سالبة جزئية، إذا توجد في إحدى المقدمتين جزئية. هنا نقول سين ميم جيم يعني سالبة جزئية، سالبة جزئية، سالبة جزئية. لو أردنا أن نضع مثالا لهذه القضية نقول كل ميم باء كل حيوان حساس، كل حيوان حساس. وسين ميم جيم أي سالبة جزئية نقول بعض الحيوان ليس بإنسان. قياس من الشكل الثالث، لاحظ الحيوان هنا وقع حدا أوسطا وقع موضوعا في كلا المقدمتين. هنا إذا جئنا إلى القضية السالبة الجزئية سين ميم جيم بعض الحيوان ليس بإنسان، نقول بعض الحيوان ليس بإنسان كالفرس، فإن الفرس هو حيوان وهو ليس بإنسان. فنستطيع أن نقول الاسم المفترض هو حرف دال، هو حرف دال. فبناء على ذلك سوف يكون عندنا باء وهو الحساس، وجيم وهو الإنسان، ودال وهو الفرس الذي افترضناه. بعض الحيوان ليس بإنسان كالفرس، فإنه حيوان وهو ليس بإنسان. الخطوة الأخرى استخراج قضيتين سابقتين. القضية الأولى قضية موجبة كلية، إذا كانت موجبة كلية يعني كل، لأن كل هو سور القضية الموجبة الكلية. ما هو موضوعها؟ موضوعها هو الاسم المفترض. الاسم الذي افترضناه هو دال أي الفرس، فيكون دال موضوع القضية. محمولها هو موضوع القضية الجزئية. إذا نظرنا إلى القضية الجزئية سين ميم جيم ما هو موضوعها؟ ميم، إذا هذا هو موضوعها. فتكون كل ماذا؟ كل فرس ميم، المفروض انه الحد الاوسط وهو حيوان، كل فرس حيوان. القضية الثانية قضية كلية لكن لا تقول انها موجبة او سالبة. كونها موجبة او سالبة يتبع كيف القضية الجزئية. هنا القضية الجزئية التي تعاملنا معها هي سالبة، سالبة سين ميم جيم، إذا سوف تكون هذه القضية الكلية الثانية قضية سالبة. قضية كلية سالبة يعني سورها لا، سورها لا. موضوعها هو الاسم الذي افترضناه وهو دال. محمولها هو محمول القضية الجزئية سين ميم جيم، ما هو محمولها؟ جيم، إذا هذا هو المحمول. يعني لا شيء من الفرس بإنسان. إذن استخرجنا قضيتين وكلاهما صادقتين، كل فرس حيوان قضية صادقة، لا شيء من الفرس بإنسان قضية صادقة. المرحلة الثالثة هو تأليف الاقترانات المنتجة. لو لاحظنا هذه القضايا لقلنا أنه عندنا الآن أربع قضايا صادقة. القضية الأولى كل ميم باء صغرى الآخر، كل ميم باء الذي هو كل حيوان حساس، هذه القضية الأولى وهي قضية صادقة لأننا قلنا لابد أن نفترض أن المقدمات تكون صادقة. القضية الثانية هي كبرى الأصل سين ميم جيم، يعني بعض الحيوان ليس بإنسان. القضية الثالثة هي القضية التي استخرجناها وهي الموجبة الكلية كل دال ميم. والقضية الرابعة هي القضية الثانية التي استخرجناها وهي لا دال جيم. الآن أصبحت عندنا أربع قضايا كلها قضايا صادقة. من خلال هنا تبدأ ذهنية الطالب، تلك الخطوات خطوات معينة، أما هنا ليست خطوات معينة. الخطوة الجديدة هي على الطالب أن يدقق في هذه المقدمات الأربع الصادقة، القضايا الأربع الصادقة، المحصورات الأربع الصادقة، وأن يؤلف فيما بينها ضربا يرجع إلى أحد الأشكال الأربعة، إما إلى الشكل الأول أو الشكل الثاني. فنقول بإمكاننا من خلال التأمل في هذه المحصورات الأربع، كل ميم باء سين ميم جيم كل دال ميم لا دال جيم، أننا ننتخب قضيتين. القضية الأولى هي كل دال ميم، كل دال ميم، والقضية الثانية هي سين ميم جيم، سين ميم جيم. سوف نجد عندنا قياس من الشكل الأول محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، موجبة كلية سالبة كلية، قياس من الشكل الأول ينتج لنا ماذا؟ سالبة جزئية سين دال جيم، نحن في الحد الأوسط سين دال جيم. لا عفوا ننتخذ إذن، لا عفوا صحيح، لا لأنه استرقنا في الشكل الأول كلية الكبرى فلا يمكن أن تنتخب سالبة. إذا نأخذ كل دال ميم مع صغرى الآخر، أنا هذه ما انتبهتها، وهي كل ميم باء، كل ميم باء. إذا لاحظ كل دال ميم كل ميم باء، قياس من الشكل الأول محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، الحد الأوسط ينتج لنا موجبتين كليتين، موجبة كلية كل دال باء، كل دال باء، هذه النتيجة. هذه النتيجة أيضا لابد أن تكون صادقة لأن المقدمات صادقة. هذه النتيجة إذن هي قضية صادقة. كل دال باء اجعلها صغرى، لو جعلناها بقياس جديد صغرى كل دال باء، ما هو الذي يناسبها من هذه المحصورات الأربع الرابعة وهي لا دال جيم؟ خب لا يهم، لا هذه مو مشكلة. كل دال باء ولا دال جيم هذا قياس من الشكل الثالث، لأن الحد الأوسط وهو دال وقع موضوعا في المقدمة الصغرى وموضوعا في المقدمة الكبرى، الحد الأوسط. سوف ينتج لنا طبعا موجبة كلية سالبة كلية قلنا في السالب دائما لا يوجد إلا الجزئيات. السفر الثالث لا من خصائصه أنه لا ينتج إلا الجزئيات. سوف يكون سين با جيم. موجبة كلية سالبة كلية ينتج لنا سالبة جزئية وهو المطلوب. لأن المطلوب كل ميم با سين ميم جيم ينتج سين با جيم وهو المطلوب. قبل عدة تأليفات هنا ذهنية الطالب تتحكم في نوع الاختيارات في نوع الضروب وما شابه ذلك. لا يهم لو أرد نحن لن نستعمل طريقة الرد بحيث نريد أن نرده إلى الفكر الأول. المهم أننا نثبت ذلك. المفروض أنه الشكل الثالث هذا الضرب من الشكل الثالث وهو الموجب الكلية والسالبة الكلية قد تم البرهان عليه. قد تم البرهان عليه. فإذا تم البرهان عليه لن يمكن الاستفادة منه. نعم لو لم تسلم بهذا الضرب لا يمكن أن تلجأ إليه. لاحظ ماذا قال: ونجرب هذا الدليل بعد أن فهمنا مراحله في الاستدلال على الضرب الخامس من الشكل الثالث. فنقول المفروض كل ميم باء هذه صغرى الأرض كل حيوان الحساس الكبرى سين ميم جيم. لاحظ عندنا سالبة جزئية كبرى بعض الحيوان ليس بإنسان ينتج سالبة جزئية لأننا قلنا الشكل الثالث دائما إنتاجاته جزئية. سين باء جيم أي بعض الحساس ليس بإنسان. البرهان بالافتراض. ميم حيوان باء حساس جيم إنسان. قال الخطوة الأولى نقوم بعملية الفرض وقلنا لا نتعامل إلا مع المقدمة الجزئية. نفرض بعض ميم يعني بعض الحيوان الذي هو في السالبة الجزئية لأن السالبة الجزئية في ميم جيم بعض الحيوان ليس بإنسان. نفرض بعض ميم الذي هو ليس جيم يعني بعض ميم أي بعض الحيوان الذي هو ليس جيم يعني ليس بإنسان نفرضه أنه زال أي فرس. فالفرس هو بعض الميم يعني الفرس هو حيوان وهو ليس بجيم أي ليس بإنسان. فنستخرج القضيتين الصادقتين. القضية الأولى قلنا موجبة كلية موضوعها هو دال الاسم المفترض ومحمولها هو موضوع القضية الجزئية فينتج كل دال ميم أي كل فرس حيوان. القضية الثانية كلية لكن لماذا هنا حدد أنها سالبة؟ لأن القضية الجزئية وهي سين ميم جيم قضية سالبة فلا بد أن تكون سالبة. قال لا موضوعها الاسم المفترض وهو دال ومحمولها هو محمول القضية الجزئية. إذا لاحظنا الأصل سين ميم جيم القضية الجزئية جيم إذا عفوا محمول القضية الجزئية جيم إذا تكون يكون هو المحمول لا دال جيم يعني ليس الفرس أو لا شيء من الفرس بإنسان. إذا أصبحت عندنا أربع قضايا. القضية الأولى كل ميم باء كل حيوان حساس. القضية الثانية سين ميم دال بعض الحيوان ليس بإنسان. القضية الثالثة كل دال ميم كل فرس حيوان. القضية الرابعة لا دال جيم أي لا شيء من الفرس بإنسان. الآن نبدأ بالخطوة الثالثة تأليف القياسات المنتجة. نقول ثم نأخذ القضية رقم واحد. طبعا هنا تعتمد على ذنية الطالب أنه يلحظ المقدمات بحيث يشكل ضربا تنطبق عليه قواعده. ثم نأخذ القضية رقم واحد وهي كل دال ميم كل فرس حيوان ونجعلها صغرى لصغرى الاصل. الاصل ما هو صغرى؟ كل ميم باء، هذه صغرى الاصل الذي في كلمه المفروض. فيحدث كل دال ميم هذه صغرى، كل فرس حيوان. والكبرى هي صغرى الاصل، كل ميم باء اي كل حيوان حساس. لاحظ كل فرس حيوان وكل حيوان حساس، الضرب الاول من الشكل الاول، وكلا الشرطين ينطبقان، ايجاد الصغرى وكلية الكبرى. كل دال ميم كل ميم باء موجبتين كليتين، ينتج موجب كلية كل دال باء اي كل فرس حساس. هذه النتيجة وهي كل دال باء نفكر قياسا جديدا نجعلها صغرى، واما الكبرى فننتقل القضية الثانية التي استخرجناها وهي لا دال جيم. ثم هذه النتيجة كل دال باء نجعلها صغرى للقضية رقم اثنين، فيحدث كل دال باء كل دال باء اي كل فرس حساس، ولا دال جيم لا شيء من الفرس بانسان، الضرب الثاني من الشكل الثالث، ينتج لنا سالبة جزئية سين باء جيم، بعض الحساس ليس بإنسان وهو المطلوب. لاحظ عندما طرحت طريقة الافتراض، قال نرجع إلى الخطوة المرحلة الثانية، قال الثانية استخراج قضيتين صادقتين بعد عملية الفرض، فإنه بعد الفرض المذكور نستطيع أن نحصل على قضيتين صادقتين قطعا. القضية الأولى قضية موجبة كلية موضوعها الاسم المفروض وهو دال وهو الفرس في مثالها، ومحمولها موضوع القضية الجزئية وهو كلمة حيوان. ففي المثال المتقدم، طبعا المثال المتقدم هو ضرب ليس سالبة جزئية إنما ضرب موجبة جزئية، يكون كل دال ميم صادقة لأن دال بعض ميم، دال كالفرس والفرس بعض ميم أي بعض الحيوان حسب الفرض، والأعم يحمل على جميع الأفراد والأعم يحمل على جميع أفراد الأخص قطعا، لأن الحيوان يحمل على جميع أفراد الأخص يعني يحمل على الناطق، والحيوان يحمل على جميع أفراد على جميع الأفراد، فالحيوان يحمل على الفرس والطائر وما شابه ذلك. ثانيا قضية كلية لم يحدد أنها سالبة أو موجبة، قال موجبة أو سالبة تبعا لكيف الجزئية. ننظر إلى القضية الجزئية، إن كانت موجبة تكون هذه القضية موجبة، كانت سالبة تكون هذه القضية الكلية سالبة، وهذا معنى تبعا لكيف الجزئية. ما هو موضوعها؟ قال موضوعها الاسم المفروض دال وهو الفرس، ومحمولها محمول الجزئية وهو كلمة الإنسان مثلا. ففي المثال تكون كل دال باء صادقة لأن دال هو البعض الذي هو كله باء، لأن دال هو البعض الذي هو كله دال أي لأن الفرس هو الذي كله يكون حيوانا. وإذا كانت كل دال باء يعني إذا كانت موجبة دال كالناطق، فإن الناطق هو البعض الذي هو كله باء وهو الإنسان، وإذا كانت الجزئية سالبة سين ميم باء تكون لا دال باء صادقة، لأن دال وهو الفرس هو البعض المسلوب عنه باء، أي قل هكذا، لأن دال أي الفرس هو البعض. ما هو البعض المسلوب عنه؟ الحيوان المسلوب عنه باء وهو الإنسان، أي الفرس هو الحيوان المسلوب عنه الإنسان. الثالثة تأليف الاقترانات المنتجة للمطلوب، لأن بعد استخراج تلك القضيتين تزيد ثروة معلوماتنا. يعني تصبح عندنا بدل قضيتين صارمتين تصبح عندنا أربع قضايا. فنستعملها في تأليف اقترانات نافعة منهما، أي من القضيتين المستخرجتين ومن المقدمتين للقياس المفروض صدقهما لاستخراج النتيجة المطلوب إثبات صدقها. ولنجرب هذا الدليل بعد أن فهمنا مراحله في الاستدلال على الضرب الخامس من الشكل الثالث كما قرأنا. بعض ميم يعني الحد الأوسط، ميم هو الحيوان، بعض ميم يعني بعض الحيوان. ما هو بعض الحيوان؟ هو الفرس، فالفرس هو بعض ميم، يعني هو بعض الحيوان الذي سلب عنه باء، الذي سلب عنه الإنسان. قال ولنجربه ثانيا، هذا خط أقرأ قراءة. قال ولنجربه ثانيا في الاستدلال على الضرب الرابع من الشكل الثاني. التطبيق الأول كان على الشكل الثالث، هنا على الشكل الثاني. فنقول المفروض سين باء ميم، هذه صورة الكبرى، كل جيم ميم. لاحظ قياس من الشكل الثاني، لأن الشكل الثاني ما كان الحد الأوسط فيه محمولا في المقدمتين، هنا محمول في المقدمتين. بعض الجسم ليس بمعدن، وكل ذهب معدن، ينتج سالب جزئية بعض الجسم ليس بذهب. المدعى بالافتراض، قلنا أولا نتعامل مع القضية الجزئية، وهنا القضية الجزئية سالب جزئية وهي الصغرى. لاحظ بعض الجسم ليس بمعدن، من قبيل ماذا؟ من قبيل الكتاب. الكتاب هو الجسم الذي سلب عنه المعدنية. بعض الجسم ليس بمعدن كالكتاب، فإن الكتاب جسم لكنه ليس بمعدن. فنقول إذن الكتاب نرمز له بالحرف دال. أو الإنسان، الإنسان هو جسم وليس بمعدن. نفرض بعض باء، بعض باء يعني بعض الجسم، باء الجسم الذي هو ليس ميم، يعني ليس معدن، ميم معدن. نفرض بعض باء، أي بعض الجسم الذي هو ليس ميم، الذي هو ليس معدن، أنه دال كالإنسان. فالإنسان هو جسم وسلب عنه المعدنية، وذلك سالبة الجزئية سين باء ميم، أي بعض الجسم ليس بمعدن. افترضنا أن دال هو الإنسان لأنه جسم ليس بمعدن، نستخرج قضيتين سابقتين. القضية الأولى موجبة كلية، موضوعها دال، محمولها موضوع الجزئية الأصل وهو باء، فيكون كل دال باء، أي كل إنسان جسم، لأن دال إنسان، باء جسم، ميم كلمة معدن، كل إنسان جسم، قضية سابقة. القضية الثانية كلية، سوف تكون سالبة لأن الجزئية سالبة، لا دال ميم، يعني لا شيء من الإنسان بمعدن. هنا أصبح عندنا أربع قضايا، القضية الأولى وهي صغرى الأصل سين باء ميم، بعض الجسم ليس بمعدن، وكبرى الأصل كل جيم ميم، كل ذهب معدن، والقضية المستخرجة الموجبة الكلية كل دال باء، كل إنسان جسم، والقضية لا دال ميم، لا شيء من الإنسان بمعدن. أربع قضايا سابقة، نحاول أن نؤلف فيما بينها أحد الظروف من الأشكال المتقدمة. قال ماذا نفعل بعد أن نطالع جيدا هذه القضايا؟ قال نأخذ القضية رقم 2 وهي لا دال ميم، يعني لا شيء من الإنسان بمعدن، ونجعلها صغرى، جعلها صغرى. أما كبرها قال كبرى الأصل، ما هي كبرى الأصل؟ كل جيم ميم. فيكون لا شيء من الإنسان بمعدن، وكل ذهب معدن. الضرب الثاني من الشكل الثاني، هو من الشكل الثاني لأنه محمول في المقدمتين، ينتج سالبة كلية موجبة كلية سالبة كلية لا دال جيم، يعني لا شيء من الإنسان بذهب. هذه القضية لو عكسناها في العكس المستوي ثم نعكس، لا عفوا ليس هذه النتيجة، ثم نعكس القضية رقم واحد وهي كل دال باء، كل دال باء يعني كل إنسان جسم، كل دال باء موجبة كلية، ما هو عكسها المستوي، موجبة جزئية، تكون عين باء داء يعني بعض الجسم إنسان، ونضم هذا العكس. الآن يريد أن يؤلف قياسا جديدا من نتيجة القياس السابق ومن هذا العكس. قال ونضم هذا العكس وهو عين باء دال إلى النتيجة، أي نتيجة؟ وهي لا دال جيم الأخيرة، ونجعله صغرى والنتيجة تكون كبرى، فيحدث قياسا من الشكل الأول، عين باء دال يعني بعض الجسم إنسان، ولا دال جيم أي لا شيء من الإنسان بذهب، راح الضرب الرابع من الشكل الأول. لاحظ الشكل الأول وهو دال، الحد الأوسط وقع محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى، موجبة جزئية سالبة كلية ينتج سالبة جزئية سين باء جيم أي بعض الجسم ليس بذهب وهو المطلوب. فرأيت أن استعملنا في الأثناء العكس المستوي للقضية رقم واحد، لأن لولا لما استطعنا أن نؤلف قياسا إلا من الشكل الثالث الذي هو متأخر عن الثاني، لأننا نريد أن نثبت نتيجة الشكل الثاني، وكذلك نستعمل هذا العكس في دليل الافتراض على الضرب الثالث من الثاني أي من الشكل الثاني، وعلى الطالب أن يستعمل دليل الافتراض في غير ما ذكرناه من الظروف التي تكون إحدى مقدماتها جزئية لزيادة التمرين. الطريقة الثالثة طريقة رد، أي رد الشكل الثاني أو الثالث إلى الشكل أول، إما بعكس الصغرى إما بعكس الكبرى، إما باستخدام نفس المحمول أو عكس النقيض الموافق. ومن البراهين على إنتاج الأشكال الثلاثة على الأول، على الشكل الأول، لأن الشكل الأول لا يقل يرد إلى الشكل الأول، الشيء لا يرد إلى نفسه، فهذا تحصيل للحاضر. قال وهو تحويل الشكل الثاني أو الثالث أو الرابع إلى الشكل الأول، كيف يرد؟ عن طريق عدة أمور، إما أن نعكس الصغرى إما أن نعكس الكبرى، واستخدمنا كلا طريقتين عكس الصغرى وعكس الكبرى، إما أن لا نعكس فقط نبدل الصغرى نجعلها كبرى والكبرى نجعلها صغرى، وهذا سوف نستعمله في الشكل الرابع. لماذا؟ لأن الشكل الرابع تماما عكس الشكل الأول، فإذا عكسناه سوف يرجع إلى الشكل الأول كما سوف نلاحظ في الشكل الرابع. أو لا نستعمل طريقة العكس، أحيانا لا نستطيع أن نستعمل طريقة العكس المستوي، فلهذا نلجأ إلى نقض المحمول أو إلى عكس النقيض الموافق، إما إلى نقض المحمول أو إلى عكس النقيض الموافق. قال إما بتبديل المقدمتين في الشكل الرابع، تبديل المقدمتين يعني الصغرى نجعلها كبرى، الكبرى نجعلها صغرى، أو بتحويل إحدى المقدمتين إلى عكسها المستوي، إما بعكس الصغرى وإما بعكس الكبرى. ففي الشكل الثاني تعكس الكبرى في بعض ضروبه القابلة للعكس، لأن أحيانا بعض المقدمات ليست قابلة للعكس، كما لو كانت بعض المقدمات سالبة جزئية فإنه لا عكس لها. وفي الشكل الثالث تعكس الصغرى في تعكس الصغرى في بعض ضروبه القابلة للعكس كما سبق، وفي بعض ضروبهما قد نحتاج إلى استعمال نقض المحمول أو عكس النقيض إذا لم نتمكن من العكس المستوي حتى نتوصل إلى الشكل الأول المنتج نفس النتيجة المطلوبة، وعلى الطالب أن يطبق ذلك بدقة على جميع ضروب الشكلين لغرض التمرين. طبعا لم يمر علينا مثال، ولم يمر مثال في الكتاب أننا استعملنا نقض محمول أو عكس النقيض موافق. لذا أنا أضرب هذا المثال وهو من الشكل الثالث، وهو سالبة جزئية موجبة كلية. سالبة جزئية يعني سين با ميم وكل جيم ميم، النتيجة سين با جيم. قياس من الشكل الثالث سين با ميم الصغرى، عفوا من الشكل الثاني، نعم قياس من الشكل الثاني. هذا إذا كان قياس من الشكل الثاني سوف تكون النتيجة نعم سالبة جزئية. الشكل الثاني نجد أن الحد الأوسط وقع محمولا في المقدمتين. المقدمة الأولى سين باء ميم، يعني بعض الحيوان، بعض الحيوان ليس بناطق، سالبة جزئية. القضية الأخرى موجبة كلية، كل إنسان، كل إنسان ناطق. لاحظ بعض الحيوان ليس بناطق، سين باء ميم سالبة جزئية، كل إنسان ناطق، كل جيم ميم. الحد الأوسط هو كلمة ناطق وقع محمولا في الصغرى محمولا في الكبرى. ما هي النتيجة؟ بعض الحيوان ليس بإنسان، بعض الحيوان ليس بإنسان. كيف نبرر على ذلك؟ الخطوة الأولى نأتي بنقض محمول الصغرى ونقض محمول الكبرى. نقض السالبة الجزئية، ما هو نقض محمولها؟ جميع المحصورات لها نقض محمول الأربعة، لأنه قلنا نقض المحمول فقط نغير الكيف، نحافظ على الكم نغير الكيف. فالصغرى سين باء ميم نقض المحمول لها ما هو؟ عين باء ميم ميم فتحة، لأننا نأخذ المحمول، المحمول ميم نجعله لا ميم. أيضا الموجبة الكلية نغير فقط الكيف، الكم يبقى في نقض المحمول يكون لا جيم ميم فتحة. إذا نقضنا المحمول، هذه القضايا قضايا صادقة، لأن الأصل إذا كان صادقا نقض المحمول لا بد أن يكون صادقا. إذا نقضنا الصغرى ونقضنا الكبرى بنقض المحمول. هنا الخطوة الأخرى نعكس الكبرى بالعكس المستوي، لا جيم ميم فتحة، ما سوف تكون سالبة كلية عكسها المستوي، سالبة كلية سوف تكون لا ميم فتحة جيم. هنا أصبح عندنا ثلاث قضايا. هنا بعد ذلك نؤلف قياسا، نؤلف قياسا من مقدمتين، من مقدمة صغرى ومن مقدمة كبرى. سوف نأخذ عين باء ميم فتحة الذي هو نقض محمول السالبة الجزئية، عين باء ميم فتحة هذه الصغرى، والكبرى ما هو؟ وهو العكس المستوي لمنقوضة محمول الموجبة الكلية لا ميم فتحة جيم. قياس من الشكل الأول، قياس من الشكل الأول الصغرى موجبة جزئية معدولة المحمول، موجبة جزئية معدولة المحمول، لأنها هي ما هي؟ بعض الحيوان هو بعض الحيوان هو ناطق. لا، بعض الحيوان هو لا ناطق، لأن الميم ناطق في لا ناطق. بعض الحيوان لا لحظة عفوا عين باء ميم فتحة صحيحة صحيح. بعض الحيوان هو لا ناطق، بعض الحيوان هو لا ناطق. والسالبة الكلية لا، هنا لاحظ لا جيم ميم فتحة، لأننا عندنا موجبة كلية، كل جيم ميم كل إنسان ناطق. نقض محمولها ما سوف يكون؟ يقول لا شيء من الإنسان بلا ناطق. لو عكسناها بالعكس المستوي سوف تكون لا شيء من الناطق. لاحظ هنا، لا عفوا، لا شيء من اللا، لا شيء من اللا ناطق بإنسان، لا شيء من اللا ناطق بإنسان. لها سياق من الشكل الأول، عين باء ميم فتحة لا ميم فتحة جيم، نحذف الحد الأوسط سوف تكون النتيجة موجبة كلية سالبة، عفوا موجبة جزئية سالبة كلية، موجبة سالبة سوف تكون سالبة، جزئية وكلية جزئية سوف تكون تين باء تين. يعني بعض الحيوان، بعض الحيوان ليس بإنسان وهو المطلوب. إذا لاحظ عن طريق نقد المحمول استطعنا أن نرجع هذا القياس الذي هو من الشكل الثاني إلى الشكل الأول. الشكل الرابع يأتي إن شاء الله ثم الكلام عن المقام، والحمد لله رب العالمين.